الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فنحمد الله جل في علاه وهو أهل للحمد جل وعز أن هيأ لنا ولكم هذا اللقاء لهذه المناسبة التي نسأل الله أن يبارك فيها وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وإن كان من شيء سأذكر به في هذا اللقاء، نعم، فهي كما يقال كلمات أو كليمات نسأل الله أن ينفع بها وأن يعيننا ويوفقنا للسداد في القول والعمل. وبناء على الذي أسمع من هنا وهناك، وبخاصة ما يتعلق بأبنائنا وإخواننا في بلاد المغرب العربي وبلاد المغرب خاصة، نعم، أن وجدت في هناك بعض الأمور بين الإخوة بعضهم بعضا وفي الساحة الدعوية عموما. لن أتكلم في هذا ابتداء، لكني سأشير إلى أمر مهم يجب أن تعقلوه، يجب أن تعقلوه وتدركوه، وهو أن هذه الدعوة، الدعوة السنية، تمر في مثل هذه الأوقات بمرحلة حرجة. أقول تمر بمرحلة حرجة، ويكاد لها من القريب قبل البعيد، ومن الداخل قبل الخارج. وهذا بارك الله فيكم يجعل أعداء السنة يتربصون بأهل السنة المحضة شديد التربص لما يحصل بينهم وبما يعني يقع بين صفوفهم، فيقتنصون هذه الفرص التي دبت والخلافات التي تنشأ فيزيدون فيها وينفقون. الله جل وعلا يقول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، وأمرنا جل وعلا بالاعتصام بكتابه فقال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. والاعتصام بحبل الله هو التمسك بالدين وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم والثبات على منهاج السلف الصالح. هذا بارك الله فيكم يجب أن تدركوه، أن الدعوة يكاد لها وقد اندس بين جنباتها كثير، لا يفترون في يعني فت عضد الدعوة في نشر الفرقة وأسباب النزاع والشقاق أبدا. قال الإمام ابن القيم رحمه الله ما من أمر يأمر الله به أو يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي ينهى الله عنه وينهى عنه رسوله صلى الله عليه وسلم إلا وللشيطان فيه نزغتان، وفي لفظ نزعتان، إما إلى إفراط وإما إلى تفريط. والمهم أن يخرجك عن الصراط المستقيم. هذا أو هذا كلا طرفي قصد الأمور ذميم، لا بد من التوسط والاعتدال والاقتصاد. ولا يكون التوسط تخترعه أنت، أخترعه أنا، يخترعه محمد، يخترعه بكر، زيد، عمرو. التوسط هو لزوم السنة، الاعتصام بها، التمسك بها قلبا وقالبا، أن تعض عليها بناجذيك. هذا هو التوسط. أدعياء التوسط في هذا الزمن كثير، كل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقيم لهم بذات، كل يدعي الوسطية ويزعمون الوسطية، والوسطية منهم براء. لكن أهل الوسطية الحق هم الملتزمون بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، المتمسكون بذلك، الداعون إليه، المعتصمون به، الذابون عنه. هؤلاء هم أهل الوسط، هؤلاء هم أهل الوسط. اهدنا الصراط المستقيم وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. من خالف هذا وخرج عنه وحاد جاءته الشياطين واجتالته. المهم يخرج عن الصراط. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأصحاب السنن وحديث صحيح، خط لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وخط على جنباته خطوطا، قال: هذا صراط الله وهذه سبل، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليها. ثم قرأ عليه الصلاة والسلام: أن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. يجب أن تدركوا هذا. إذا ما أدركتم هذا وعلمتم أن هذه الدعوة يكاد لها في بلاد المغرب وفي بلاد المشرق وفي بلاد أرض في أرض الله كلها، ما يوجد تجمع لأهل السنة المحضة في بلد من البلدان إلا ويسعى أهل الفتن وأرباب الأهواء وأذنابهم وأفراخهم وأهل الشر جميعا لتمزيق هذا الصف. لا يفترون بأشكال وألوان وأصناف ومقالات أقوال لها إذاعات برامج إلى آخر ذلك لشق الصف وزعزعة هذا الصف، بارك الله فيكم. إذن يجب أن يكون الشاب السني السلفي المعتصم بالكتاب والسنة على منهاج السلف على بينة من هذا، لا يكون هو الطعم الذي يصيدون به أهل الأهواء، يؤذونه أزا فلا يتفطن بمكرهم. لست بالخب، يقول عمر رضي الله عنه، ولا الخب يخدعنا. جاء عند الإمام الترمذي في الجامع بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: المؤمن غر كريم، والفاجر خب لئيم، أو الكافر خب لئيم. قال أبو موسى المديني في الغريبين: أي المحمود من طبعه الغرارة ويقلة الفطنة للشر، وليس ذلك منه إلا كرما وحسن خلق. فيجب أن تكون على بينة وانتباه مما يحاك. هذا البدعي لن يأتيك بالبدعة هكذا فيلقيه، لن تجلس معه، لكن يعطيك أولا السنة ثم يغلفها حتى تستمر معه في الجلوس والسماع والاستماع، ثم تزداد بعد ذلك بلاياه شيئا فشيئا. فكما قال المفضل رحمه الله: أن البدعي لو حدثك بالبدعة في بدو مجلسه لحذرت منه ونفرت، ولكن يحدثك بالسنة في بدو مجلسه ثم يدخل عليها البدعة، فإذا دخلت قلبك متى تخرج؟ يعني تدخل مغلفة. هنا الصعوبة، إخراج هذا الذي دخل مغلفا. فيجب أن تحتاط، فيجب أن تتذكر لا يغيب عنك الهدف الذي من أجله خلقك الله، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا وصدق الاتباع لرسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. فإذا علمت هذا وجعلته نصب عينيك عرفت السبيل لتحقيق العبودية، وعرفت الطريق لتحقيق ماذا؟ صدق الاتباع، وهو بلزوم العلم والتعلم والاجتهاد في تحصيل العلم النافع المثمر للعمل الصالح، كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: الخير والسعادة والفلاح والكمال منحصر في نوعين اثنين، العلم النافع والعمل الصالح. فاجتهدوا في هذا كل اجتهادك، وتقطع جميع أسباب الفرقة بينك وبين إخوانك الملتزمين معك بالسنة، الصادقين معك فيها، المنافحين عنها، أنت وهم على قلب رجل واحد. كما قال الإمام الحسن رحمه الله: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم قلة، فإنكم قلة، لا نزيد القلة فرقة. فإذا ما قلت هذه القلة وتفرقت وتشرذمت ذهبت ريحهم نعوذ بالله. ليس معنى هذا الإمضاء والغمغمة والدمدمة أبدا، إنما هذا أخوك منك وفيك، بينك وبينه سبيل وسبيل عظيم، وهو الدين النصيحة، النصح له وبيان الحق له بعدل وعلم ورفق. مرادك منه أن يستقيم وأن يعرف الحق فيتبعه. وهكذا قد تظن بما تسديه إليه من نصيحة أنها نصيحة وأن ما فعله خطأ، وفي الحقيقة إذا ما بين لك الوجهة تبين أن الكلام على العكس، أن النصيحة في غير محلها، وأن الصواب هو فعل الضد. فينبغي الإنسان يتجرد لله جل وعلا في بذله للنصيحة وفي نصحه لإخوانه. أسباب التفرق في الشباب السلفي أسبابه كثيرة، منها عدم الإخلاص لله جل وعلا في الاستمساك بهذا السبيل وفي بذل النصيحة للغير في إبراء الذمة أمام الله. وكل امرئ حجيج نفسه وأدرى بنفسه، قلبها في نفسك تعرف. ثانيا كذلك من أسباب ورود الخلاف والشقاق والنزاع بين هؤلاء الإخوة الضعف في صدق الاتباع، الضعف في صدق الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم والتزام بمنهج النبي المعصوم. والخلل ها يقعون في الخلل والخلخلة، فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. إن الرجل كما في الصحيحين لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، يتحرى الصدق، كما جاء في ترجمة ربعي بن حراش رحمه الله من التابعين، قالوا أنه كان آية في الصدق، لم يكذب في حياته قط ولا استخدم التورية حتى في حياته إلى أن مات، ما كان يستخدم حتى التورية. حتى قيل ذكروا في ترجمته قال: لا أضحك حتى أرى مقعدي إما إلى جنة وإما إلى نار. قال: فلم يرى متبسما إلا يوم أن مات. طبعا هو ليس من تحريم الضحك أو الابتسامة، لا، ولكنه كان يجتهد على نفسه. الصدق مع الله جل وعلا وصدق الاتباع يظهر لك ماذا؟ التواد والتراحم. والنبي عليه الصلاة والسلام كان ينصح أصحابه يغلظ على بعضهم، لكن هذا التغليظ يقع عليه بردا وسلاما، ويترفق مع آخرين ويقع عليه بردا وسلاما، لأن المراد من هذا النجاة والنصح وبذل الخير. ولهذا قال شيخ الإسلام رحمه الله أن أهل السنة هم أعلم الناس بالحق وأرحمهم بالخلق، كذلك من أسباب الشقاق والنزاع ضعف العلم أو قلته، لا ينشأ الشقاق والنزاع إلا في محيط وبيئة الجهل، ولهذا قال ابن القيم رحمه الله أن لص الهوى لا يسري إلا في ظلام الجهل. لص هذا الهوى لا يسري إلا في ظلام الجهل. اللصوص ما تمشي في النهار هكذا إلا الآن، دحين صاروا اللصوص محترفين، ها؟ ولا اللصوص وإلى عهد قريب كانوا يمشون في الليالي وفي آخر الليالي وهكذا، لا يمشون، قال لا يسري إلا في ظلام الجهل، نعوذ بالله من الجهل وأهله. ولهذا قال رحمه الله في نونيته: والجهل داء قاتل وشفاؤه أمران في التركيب متفقان، نص من كتاب ومن سنة، وطبيب ذاك العالم الرباني. فعندما يقل علم الإنسان بالسنة ومعرفته بها والصواب، تنشأ من ذلك ماذا؟ ينشأ من ذلك الشقاق والمشاقة والنزاع وغير ذلك. وقد أخبر صلى الله عليه وآله وسلم في الصحيحين من حديث أنس: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم ويكثر الجهل. هذا من أشراط الساعة. وبين أيضا عليه الصلاة والسلام في حديث عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزع من صدور العباد، ولكن يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. لا يؤتى الناس كما قال الشاطبي رحمه الله: لا يؤتى الناس من قبل علماء، ولكن استفتي من ليس بعالم فأفتى فضل وأضل. قال: لا يؤتى الناس من قبل علمائهم قط. قال: ولهذا صرف هذا الأمر تصريفا، فقيل: ما خان أمين قط، ولكن ائتمن غير أمين فخان. وهكذا تصدر الجهلة بأثواب العلم، وتزيوا بزي أهل العلم، فضلوا أنفسهم وأضلوا الناس معهم. وإذا ما ارتفع العلم الصحيح ارتفع العمل بالعلم الصحيح، وإذا ما كثر الجهل كثر الجهل والعمل بالجهل. ولك أن تنظر في هذه الفضائيات وفي هذه المواقع في الإنترنت وفي غيرها، الجهل الفاضح الذي يعني يؤذن بشر عظيم وخطر مستطير. هذه بوادره الفتن في كل بلدان الدنيا، الذين أجازوا المظاهرات وأجازوا هذه الغوغائيات التي تحصل في البلدان. وانظر إلى هذه البلدان التي قامت فيها هذه الأوصاف الشنيعة، والذين أجازوا لهم هذا الفعل، كيف بلادهم حتى الآن لم تأمن؟ الله العافية والسلام. فالمقصد بارك الله فيك، فإذا ما علمت الحق العلم الشرعي الصحيح حان الأمر وظهر لك الصواب إن شاء الله، وعرفت كيف تتعامل مع الغلط والخطأ. كذلك من أسباب وجود الشقاق والنزاع ضعف تحقيق الأخوة في الله، ضعف تحقيق الأخوة في الله ومقتضيات الأخوة ولوازمها. أخوة في الله على أي أساس هذه الأخوة تكون؟ ما هي أركانها؟ ما الذي يجب عليها؟ عبادة. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهم على منابر من نور كما جاء في الصحيح. إذن هذه النصوص التي فيها الوعد الذي فيها البشارة لهؤلاء المتآخين المتحابين في الله هي عبادة. العبادة لها شروطها ولها أركانها، هل هي حققت أو لا؟ وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله فيها أن الأخوة في الله ضابطها أن لا تزيد بالخلطة ولا تنقص بالجفاء، أن لا تزيد بالخلطة ولا تنقص بالجفاء. رجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وافترقا عليه. إذن يجب أن نعلم حقيقة هذه الأخوة وكيفية تطبيق هذه العبادة، ما هي أركانها، ما هي واجباتها، هل أطبقناها حققناها أم لا، إلى غير ذلك. ضعف هذا يسبب الشقاق والنزاع والفراق، والله لا يحب الفساد. كذلك من أسباب وجود هذه الفرقة والنزاع والشقاق أيضا إغفال جوانب مهمة في المعاملة وحسن المعاملة المبني على قاعدة كلية، موضوع حسن العشرة. حسن العشرة يتفرع عن هذا الكلام عن صفات من تصاحب ومن تجالس، وما هي شروط من تجلس معه. كل واحد تمشي تجلس مع أي إنسان، قد نص العلماء كابن قدامة وغيره الشروط التي يجب أن تتوفر في الصاحب، من تصاحب من تجالس، التقي السني العاقل المتبع إلى غير ذلك. قال لأن الأحمق قد يكون متدينا وقد يكون محبا لكنه أحمق في ضعف في العقل، يريد أن ينفعك فيضرك من حيث لا يشعر. إذن يجب أن تعرف الشروط التي تنطبق على هذا أو لا. لهذا قيل قديما أن الصاحب إيش؟ ساحب، اصحبه. كذلك بارك الله فيكم من الأمور المهمة في هذا، وهي كثيرة الحقيقة، لكن هذه جملة منها ما أدري هي الخامسة أو السادسة، نعم الذي سأذكرها السادسة، أقول وجوب الارتباط لدفع الشقاق، وسبب الشقاق قلة الارتباط بعلماء السنة المحضة، فإن عدم الارتباط أو ضعف الارتباط أو قلة الارتباط سبب الرئيس لوجود الشقاق والنزاع والفراق، لأن هذا البعيد المبتعد لا يراعي بعد ذلك إذا ما سمع طعنا أو نيلا في أحد من علماء السنة، لا يراعي لذلك ما لم كثير اهتمام، لا يعطي كثير اهتمام، بل قد يتقبل أحيانا، وقد تقع الكلمة هذه في نفسه صحيح، وقد يكررها أحيانا في السر، والله جل وعلا يعلم السر وأخفى، يعلم السر وأخفى. ما هو السر؟ المتعارف أن السر هو ما كان بين اثنين، تحدث اثنان هذا هو السر، لكن في الآية ليس المراد به هذا. السر هنا في الآية أي ما حدث المرء به نفسه ولم تنطق به شفتاه، فيعلم جل وعلا السر وأخفى. ما هو أخفى من السر؟ قال ابن القيم رحمه الله في الوابل: أخفى من السر أنه جل وعلا يعلم أنك ستحدث نفسك بكذا، فهذا أخفى من السر. إذن لدفع أسباب الفرقة والنزاع والشقاق أن يأتي المرء بضد ما ذكرنا، من وجوب الارتباط، من وجوب تحقيق الأخوة، لوجوب توافر شروط الصاحب الذي يعينك. خير الوزير من إذا ذكرت أعانك وإذا نسيت ذكرك، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عند أبي داود: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري. ما هو فقط للتفكه والمأكل والمشرب ونمشي ونأتي ونذهب ونلعب. قال: كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. هذا السبب. إذا ما علمت هذه المسائل الكل التي أشرنا إليها إن شاء الله ضاق الخلاف وقل، وإن شاء الله أنه يرتفع، إن شاء الله أنه ماذا يرتفع. أيضا يجب أن تتحمل، كل منكم يتحمل بعض أخاه، ما ينفع كل واحد يجلس وهو متشنج. من المهم، وهذا من فقه المترتب على ما ذكرنا، فقه التعامل مع الأخوة. ليش نقولنا حقوق الأخوة؟ كيف تتعامل مع أخيك؟ بارك الله فيك. إذا غابت هذه المفاهيم متى تفهمها؟ إذا ما تفهمها الآن متى تفهمها؟ بعد أن تقطع الأواصر كلها وتمشي أنت وحدك في فلات، ما يصلح هذا. بارك الله فيكم. وهذا يعني كما أننا يعني نعالج شيئا من هذا الواقع، يحز في أنفسنا وجود مثل هذا بين أبنائنا وإخواننا من أبناء هذه الدعوة، الدعوة السلفية السنية خاصة، وأنهم غرباء في كل مكان، فغربتهم تشتد أكثر فأكثر. فيجب الحالة هذه أن ندرك الخطر وأن نعرف كيف ماذا ننجو بإذن الله تعالى منه. نعم، لعل في هذا القدر كفاية. وصلى الله على رسول الله وآله وصحبه وسلم. الأسئلة كثيرة. طيب، أحسن الله إليكم. يقول السائل: كيف نتعامل مع الطلاب المخالفين في الجامعة؟ نعم، على كل حال ليس المخالف مقصورا على من في الجامعة، فالمخالف مطلق قد يكون يدرس في الجامعة ويكون خارج الجامعة أيضا. المخالفون ليسوا على درجة واحدة، أقول ليسوا على درجة واحدة. منهم من هو صاحب عناد ومعرفة بالمخالفة ومصر عليها، واضح؟ فمنهم من أوقع أيضا في هذا القسم، يدخل فيه من أوقع المخالفة أو أفصل للمخالفة، وعندنا قسم دعا إلى هذه المخالفة وناظر عنها ودافع عنها، وعندنا قسم عرف المخالفة لكنه نصر أصحابه، وقسم ليس كذلك، بمعنى ليس على علم ولا منظر ولا مؤسس ولا منصير، إنما يماشي رأيت القوم يمشون فمشيت معهم. فمعاملة هؤلاء تختلف. فالثلاثة الأول، هؤلاء الأول المؤسس والداعي والمناضل والمناصر إلى هؤلاء، حكمهم حكم أهل الأهواء بحسب المخالف، حكمهم حكم أهل الأهواء من الإجراء التقريرات أئمة السنة في معالفة المخالف للحق والمعاند والمعاند. يبقى العامي الذي رأى الناس لا يدري فأحسن بهم الظن من شاء معهم، هذا يصبر عليه ويصوب ويعرف لعله يرجع ويستجيب، فيبين له مرة ومرتين وثلاثة لعله إن شاء الله يؤوب ويرجع. فإذا ما تبين الحمد لله ورجع إلى الحق، ذلك ما كنا نرجو. قد يقول قائل قد بينت له ما استجاب. ليس كل واحد مؤهل لبيان الحق للخلق، وإلا لو كان الأمر كذلك لما كان لمعنى في قول الله تعالى ما يعني في فقه معنى قول الله تعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فنص شيخ شيوخنا الشيخ السعدي رحمه الله في تفسيره أن هذه الآية فيها قاعدة أدبية وهو وجوب رد الأمر إلى أهله من العلماء. فليس كل إنسان مؤهل لبيان ذلك، من استجمع الآلية والأهلية فهو المؤهل لبيان الحق لهذا. هذا الشاب عرفه، بين له، ترفق معه، إيش المانع؟ هذه الدعوة بارك الله فيكم، وهذا العلم ثقيل، أقول ثقيل، كما قال الله جل وعلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا لا يحمل الثقل إلا القوي. فلا يزاد في ثقل الحق سوء الخلق كمان مثلا، ها؟ لا ينفع هذا، هذا يدفع الناس عن قبول الحق، ولو كنت فظا غليظا قلب لانفضوا من حولك. الرفق هو الرفق الشرعي بطريقة أهل السنة والحمد لله يبين له. فهكذا يكون. أقول بالنسبة للمخالفين أيضا الذين خارج سواء جامعة ولا خارج الجامعة، قلت هو الأمر فيه سواء، الأمر فيه ماذا سواء، ما يختلف، لا ينص على طالب دون طالب أو جهة دون جهة، أي مخالف هكذا يكون صورته. نعم. يقول السائل ما هو الرد على شبهتي أن قواعد الجرح والتعديل لا تستعمل في باب الرد على المخالفين وأهل البدع؟ هذه المسألة قد بيناها ورددنا عليها في درسنا في ضوابط الجرح والتعديل وفي شرحنا على النخبة، وبينت أن هذا الكلام ليس له وجه من الصحة بتاتا، والأدلة من مواقف أئمة السنة ترده بالكلية، ترده بالكلية. غص أهل الأهواء والبدع بهذا السيف الذي ومن سيوف أهل السنة تحذير هؤلاء والتحذير منهم ومن أخطائهم وأخطارهم بهذا الميزان، ميزان أئمة السنة في باب الجرح والتعديل، وإذا قلتم تعدلوا بهذا الميزان. غصوا به فبدأوا يدوكون ليلتهم، كيف يفعلون، كيف يردون، فبدأوا يتكلمون هذا ليس هكذا، هذا ليس هكذا، إلى آخره من باب لعل الناس تترك. وإذا به هذا الشخص الذي يقرر هذا الباب يقول أنه ليس من باب الجرح والتعديل كلامه في إيش العبارة؟ وأهل البدع. أنت ما تقرأ في كتب أهل العلم أن من باب أو في الصفات الواجب توفرها في الراوي العدالة، صحيح؟ ما الذي يخرج من هذا القيد؟ جملة من القيود، ومنها ماذا؟ المبتدع على تفصيل فيه. إذا كلامه في المبتدع من كلام في الرواة جرحا وتعديلا، وليس بالضرورة أن يكون الكلام فيهم أن يكونوا من الرواة، ليس، لا ليس ضرورة، هذا قد يكون راويا وقد لا يكون من الرواة، قد لا يكون من الرواة. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله كما في مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي عقد فصلا ابن الجوزي جملة من الرواة من الأشخاص سئل عنهم الإمام أحمد رحمه الله، أرسل إليه الوالي بعد المحنة عن فلان وفلان، هل نوليه القضاء، نوليه العسكر، نولي كذا، نعنها، يسأله أحمد ما رأيه فيه، فيقول هذا معتزلي، هذا جهمي، هذا كذا، هذا لا أعرفه، هذا كذا، لا يولى، لا يفعل كذا، غير أمين، غير ما هم رواة هؤلاء. بعضهم مبتدع وبعضهم غير مبتدع، بعضهم يجهلهم كما. فغصت حلوقهم بهذه القوانين وبهذه الضوابط، فصاروا ماذا؟ يختلقون هذه العوائق لعلها تنجح. وهؤلاء لو جئت سألتهم مثلا، إذا جاء رجل يخطب ابنته فتسأل عنه ولا لا؟ لابد تسأل، هذا الواجب عليك شرعا. فذهبت إلى زيد ولا عمر ولا فلان ولا بكر من الناس، سألته إيش رأيك في فلان هذا تقدم لخطبة امرأة، يعني ما قد تقول بنتي وقد لا تقول، فسيقول لك إذا كان يعرف يجب أن يبين عليه، لا يجوز له الكذب. هذا من النصيحة، هذا أي في أي باب تدخله. أما هو من قانون الجرح والتعديل، إذا قال لك هذا رجل لعاب، هذا رجل كذا، هذا رجل فاسق، هذا رجل متهم، هذا رجل فيه يشرب الخمر والعياذ بالله يفعل يفعل، أو يقول لك هذا رجل لا حسن المعشر، حسن الخلق، محافظ على الصلاة، رجل لم نشهد عليه شرا، هذا تعديل له أليس كذلك؟ يقول أحسن الله إليكم، هل كل خبر نقله أخ السلفي أقبله باعتبار أنه سلفي، أو المسألة مسألة نظر في البينة وفي ضبطه؟ عندنا عدالة الشخص وأنه رجل في نفسه عدل مستقيم على السنة، ليس بالضرورة أن يكون كل مستقيم أنه ضابط لما ينقل. لا تقل لي خبر إذا ثبتت ثقته، الثقة يجتمع فيها أمران، ويجتمع فيها أمران العدالة والضبط، فليس كل شخص مستقيم ملتزم على السنة أن يكون بالضرورة ماذا؟ ضابطا أو ثقة. أو ثقة، لأنه قد يكون مخدوش في باب عدالته. طيب، لذا كونه رجل مستقيم على السنة هذا مظهر يدل على حسن العدالة، على العدالة، أو يدل على شيء من ماذا؟ من تحقق بعض أوجه العدالة فيه. موضوع الضبط فيما يروي وينقل ويتكلم هذا لا علاقة له، إذا ثبت أنه رجل لا ينقل إلا الأمر الثابت، ورجل ينقل الخبر كما سمع لا كما فهم. البلاء النقل كما فهم لا كما سمع. إذا ثبت أن الرجل هو ثقة مستجمع للعدالة والضبط وهو حسن في نقولاته ضابط لها، هنا يجب قبول خبره إذا نقل خبرا. أما ذاك الذي هو في نفسه عدل لكنه في ضبطه ماذا؟ الآن بعض الناس إذا قلت له والله يا أخي أنت رجال طيب إن شاء الله عدل، لكن ضبطك لا، ثقة تهم ما يرضى، أو صدوق لك أوهام ما يرضى إلا بالثقة، وإنه ضابط 100%. يعني إذا كان في عصر الأئمة والرواة أولئك أحمد والإمام البخاري والإمام الأوزاعي، وفي أولئك الأئمة يوجد فيهم الراوي صدوق، صدوق يعني في الرواة في نقلة الأخبار، وهم أقرب إلى عهد النبوة منا، يوجد فيهم من هو كذلك. الآن نحن في وقتنا ما يوجد مرة إلا ثقة ولا وضع، بس ما في إلا درجتين، ما يصير كما، هذا مخالف للعدل، أول هذا مخالف للعدل والعدالة. بارك الله. فمن ثبت أنه يهم في أخباره يغلط كثيرا، الغلط موجود من الإنسان، لكن إذا ما فحش وجرب عليه هذا أنه يغلط دائما ويهم، فمثل هذا على كل حال يتوقف في قبول خبره حتى يضم إليه من يشد من أزره، وأن يكون ذلك ممن يقبل في باب الاعتبار. نعم. هذا يقول: البعض احتج عليه بكلام المشايخ السلفيين في أن النصيحة لا تقتضي المخالطة. يقول: نحتج عليه بكلام المشايخ السلفيين في أن النصيحة لا تقتضي المخالطة، فيقول: كيف تنصح بدون مخالطة؟ بل يجب اختيار الفرصة والمجلس المناسب، وقد تسلم على هذا المخالف وتضحك معه وتتكلم معه لعدة مجالس دون أن يكون فيها مناصحة إلى أن تحين الفرصة المناسبة، وقد تصل إلى سنوات نحو ذلك. هذا من وسوسة الشيطان. أقول هذا من وسوسة الشيطان، لا تلازم بين النصيحة والمخالطة، لا تلازم. إذا أقول لا تلازم، فقد تبين الحق من غير ماذا مخالطة. طبعا يجب أن تعرفوا أن المنهي عنها في المخالطة لأمثال هؤلاء هي المخالطة الإل، مخالطة الإل والمؤانسة. أما بيان الحق له لا بد المخالطة، تجلس معه ولا جلس معه وتبين له: إنك تأتي قوما أهل إيش، فليكن أول ما تدعوهم إليه. الحديث في الصحيحين حديث معاذ رضي الله تعالى عنه، جاء في مسلم حديث يحيى بن يعمر وصاحبه إلى عبد الله بن عمر قال إنه قد ظهر قبلنا أناس يتقصرون العلم ويقولون أن لا قدر وأن الأمر أنف. قال: فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني حتى يؤمنوا بالقدر. إذن بارك الله فيك، موضوع المناصحة يفهمه هذا السائل أو يفهمه المجيب بمثل في هذا السؤال فهما خاطئا غالطا. يجب تجلس وتماشي وتصاحب وتجالس وتداعب وتضحك وتمشي وتسافر وتأكل وتشرب حتى تقتنص الفرصة. ما شاء الله هذه الفرصة كيف تقتنصها؟ كل هذه المؤاكلات والمشاربات ما جاءت الفرصة، متى تبرأ الذمة؟ أجل هذه ما هي مجالس مناصحة، هذه مجالس مؤانسة وإل، وهي التي نهى عنها السلف. قال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه كما عند أبي نعيم في الحلية: إن من فقه الرجل مدخله ومخرجه ومجلسه، إن من فقه الرجل مدخله ومخرجه وممشاه ومجلسه مع أهل العلم. هذا من فقه، ما تمشي أنت مع هؤلاء وتأتي وتأكل وتشرب وتسافر وتنام وتقوم وتقعد وتضحك وتبتسم وتها، هذه مؤالفة ومؤانسة ومؤازرة حتى تقتنص الفرصة. فإذا ما جاءت الفرصة لتقتنصها أخشى أنه يصيدك بدل أن تصيده، وقد صادك لأنه أغدق عليك بماذا؟ بمكره. هذا غلط بارك الله فيكم وخطأ لا تنزلقوا فيه. نعم، بيان الحق والنصيحة إما مشافهة ومجالسة على وجه النصح والبيان بلطف وعلم وعدل بحسب المقام. نعم، إن لم يتيسر هذا كتاب إليه تكتب إليه، هذه مناصحة. أيضا ما تيسر لا هذا ولا هذا سجل له شريطا أرسله، سجل من أخيك من فلان إلى فلان إلى أخي كذا كذا أرسل إليه، في أن وجه النصيحة موجود الحمد لله. وقد بينا هذا أن لا تلازم بين الهجر والنصيحة. نعم، في ردنا الذي أسميناه التعقبات الصريحة على رسالة النصيحة. نعم. هنا كثر السؤال الشيخ عن من يتصدر للتدريس في بلد ليس فيها علماء وليس عنده تزكية من أهل العلم، فما الموقف السليم من ذلك؟ أم القضايا عندكم، أقول صارت أم القضايا. إيش يقول؟ رجل الأصل بارك الله فيكم في من يدرس أو يتصدر للتعليم أن يكون أهلا لذلك، والأهلية لا تتحقق إلا إذا تلقى العلم وأخذه من أفواه أهله واستجمع مع هذا اليقظة والحرص ومذاكرة العلم. الحضور وحده ما يكفي، نعم هو سبيل الرئيس، لكن لا بد مع هذا من الحرص واليقظة والاجتهاد في الطلب. وما قالوا فقط لزوم العلماء والجلوس العلماء بس، إنما ذكروا آلات الطلب طالب العلم التي يجب أن يستجمعها من ذلك المعلم الحاذق والحرص والاجتهاد على الطلب إلى غير والعمل بالعلم إلى غير ذلك ما نص عليه العلماء، بهذا يكون أهلا. واضح؟ فمن لم يكن أهلا لا يصح له أن يدرس، لأن هذا أرحم به وأرفق به. في بلد أنت درست وأخذت وتعلمت ورجعت إلى بلدك أو إلى منطقتك، وهذه المنطقة لا يسيا أحد يعلم الناس ما تعلمت حتى من ثلاث الأصول أو نحوها، نقول هنا لا بأس أن يكون هذا الشاب أن يبلغ الناس ما تعلم من هذه المعلومات، ولا يتجاوز ولا يقف ما ليس له بعلم، ولا يقف ما ليس له به علم، وإنما يبلغ هؤلاء ويعرفهم قدر استطاعته، يعلم ما تعلم. واضح؟ لأن الضرورات تبيح المحظورات، لأن السؤال يقول في بلد لا يوجد فيه علماء، هنا عندنا طالب تعلم وجلس وأخذ وتلقى، ما الذي يجب عليه؟ أولا أن يتقي الله في هذا التعليم إذا ما أراد أن يعلم الناس التوحيد والسنة، ما تعلمه مما تعلمه لا يتجاوز، وأن لا يفتات، وأن لا يقف ما ليس له به علم، يقف عندما عند الشيء الذي تعلم ويعرفه. واضح؟ إذا ما كان في بلد فيه طلاب علم ويوجد إخوانه من طلبة العلم مثل هذا، أيضا يجلس مع إخوانه الحاجة إليه وإلى إخوانه يتذاكرون معه، يذاكرون العلم لا حرج، يحتاج في المنطقة الفلانية المسجد الفلاني، يعلمون كأنهم ينقلون لهم ما تعلموه. وإذا ما جالس إخوانه فتذاكروا العلم مثل هذا لا حرج من أنه نعم يتذاكرون سوية العلم. ما المراد المذاكرة التي أنا نص عليها مرارا وأقول لإخوة موضوع المذاكرة؟ تذاكروا المسائل المتعلقة بهذا بهذه الجزئية، وكل قال ما يعرفها أو ما تعلم أو ما وجدوا أو قرأوا أو إلى آخره، لا بأس من أن ينقل هو الفائدة التي استفادها من شرح قد جلس إليه في المدينة أو في مكة أو في غيره، دونه على على على طرة كتابه، الشيخ فلان قال كذا، فائدة زائدة يفيد بها إخوانا لا حرج، هذا من مذاكرة العلم. هل تشترط التزكية ليتصدر للتدريس؟ الأصل نعم، أن التزكية لا بد منها، لا يتصدر للتدريس إلا من كان أهلا، والأهلية تأتي بالتزكية أو باشتهاره أنه من أهل العلم وطلبة العلم، متوافر أمره ومشتهر بين أهل العلم والفضل سواء في بلده أو في أوساط من كان فيهم يتعلم، ولم يجرحوا ويتكلموا فيه أو يذموه أو يحذروا منه، وطريقته جادة ومسلوكة وصحيحة، أصوله سنية، قواعده سنية، لا تعرف له شذوذات ولا مخالفات لأئمة السنة ولا قواعد فاسدة كاسدة، هذا لا حرج. بارك الله. نعم. يقول السائل أحسن الله إليكم: البعض يجرحه أهل العلم بسبب ما عنده من مخالطة وتأصيلات باطلة وطعن في المشايخ، فيفتي المشايخ بهجره ومفاصلته. يقول البعض يفتي المشايخ السلفيون يفتون بهجره بسبب ما عنده من مخالطة وتأصيلات باطلة وطعن في العلماء، فيأتي البعض ويقول: هذا لا يلزمني، أي هجره بما أرد به المشايخ، وإنما يلزم المستفتين فقط. هذه سفسطة. أقول هذه سفسطة. أنت يلزمك قبول الحق، يلزمك قبول الحق. خطر هذا المفتى بهجره بعد استيفاء أمر وشروط هجره والقول بهجره، هل تظن أن خطره فقط خاص بمن استفتى، أن خطر هذا لا يتعدى إلى غيره؟ هذا من السخافة، هذه سفسطة تبارك الله فيكم. وهذا هو التحذلق في الكلام. هنا إذا أنت الواجب عليك شرعا أن تتبع الحق وأن تحذر الباطل وسبل الغواية، الواجب عليك هذا في هذا المقام، بما أن أهل العلم بيّنوا ذلك بالحجة والبرهان، وجب عليك أن تنقاد. ما الذي يمنعك من الانقياد؟ إلا الهوى. لا يمنع من هذا إلا الهوى. الله العافية. يعني لما يفتي مثلا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مثلا في ذاك الوقت لما أفتوا ومنعوا من مخالطة أو قالوا بهجران محمد المالكي مثلا محمد علوي، يقول ما يلزمنا، يلزم أن يستفتي الشيخ بن باز؟ يجوز هذا؟ خطر هذاك على خطر المستفتي؟ من يقول بهذا؟ الله العافية. نعم. السلام عليكم. ويقول السائل: ما هو واجبنا تجاه الطلاب الجدد الذين قبلوا من بلدنا المغرب، علما انهم متاثرون بمناهج مختلفه؟ هم هؤلاء الجدد بارك الله فيك الذين جاءوا، اذا كنتم تعلمون، اذا كنتم يعني على يقين من توجهاتهم المخالفه، فهم هؤلاء ينطبق عليهم الكلام الذي تكلمنا عن أقسام المخالفين. وإذا كنتم تجهلون لا تعرفون حالهم، من إيش هم؟ لا تعرفون هم إلى الجهالة عندكم أقرب، لا بأس من هؤلاء من الجلوس إليهم وتبصيرهم ونصحهم بالتي هي أحسن، بالتي هي أقوم، مع الترفق بهم، نعم، ودلهم إلى ما ينفعهم مرة ومرة، صح أن تأخذ بأيديهم إن شاء الله، هذا خير. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. نعم. إليكم. يقول السائل: ما حكم من يقول إن الكلام والاشتغال بالردود مهم، لكن علينا أن نهتم بطلب العلم ولا نقرأ كتب الردود لأن هناك ما هو أولى وأهم؟ وهذه كتب الردود من العلم. لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. في آيات كثيرة، فالله جل وعلا بيّن في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام في سنته وسار على هذا السلف أن هذا من العلم ليس منفصلا عنه، أقول هذا ليس منفصلا عنه. مقدمة مسلم في الصحيح فيها رد على بعض من زعم وزعم وزعم، صحيح، وفيها تنظيرات في أصول أهل السنة. كلام الإمام ابن ماجه رحمه الله في مقدمة سننه، كل هذه المقدمة في السنة والاعتصام وبيان الحق للخلق. كتاب السنة من السنن للإمام أبي داود وغيره والاعتصام بالسنة بالكتاب والسنة من صحيح الإمام البخاري. كتاب التوحيد للإمام البخاري هو رد في حقيقته. كتاب الإيمان في صحيح الإمام البخاري هو رد في حقيقته، سواء المرجئة أو الجهمية والمعتزلة والخوارج وهكذا. إذن هي الانفصال، بارك الله فيك. عندما نقول هذا الفعل جائز ها والصواب في كذا لقول رسول الله عليه الصلاة والسلام لفعل الصحابة، معنى هذا أن القول المقابل لهذا باطل لا يجوز القول به. فأنت إذا ما قيل لك هذه المسألة تقول هذا كلام باطل، لأن أنت ترد الآن، أما ترد؟ هذا هو الرد. إذن بارك الله فيكم، هذه هم أشغل الناس وأوهموهم أن باب أن هذا باب وهذا باب وهذا جانب وهذا جانب، فصلوها وفي الحقيقة هي واحدة. لو سألتكم سؤالا، ما هي من الكتب المهمة في باب الاستغاثة في مسائل الاستغاثة والتفصيل فيها؟ أنا أسأل عن ما هي المسألة، فإذا بكم تجيبون عن كتاب الإمام ابن تيمية رحمه الله الرد على البكري، هو رد على البكري على شخص وهكذا. فإذا بارك الله فيكم، أنتم تقرؤون كتب السنة وعلماء السنة، الحمد لله، الرد على الجهمية والزنادقة، الرد على الجهمية للإمام المندع والإمام أحمد أو غيرهم من أئمة السنة. نعم، كل هذه الكتب فيها من العلم الكثير والتقرير لعقائد أهل السنة الشيء الوفير، وفيها الرد على الباطل، فيها الرد على الباطل. نعم، الله إليكم. يقول هذا سؤال من الشبكة: ما تعليقكم حفظكم الله على من يقول لا توجد فرقة اسمها الحدادية، وأن الشيخ ابن باز رحمه الله لم يصنف هذا التصنيف؟ لا توجد فرقة اسمها الحدادية، هذا جاء بعد هذا الزمن الطويل الذي يعني كاد يعني الأمر أن يكون مطبقا عليه، ينكره الآن كالذي ينكر أن يقول ما في إخوان المسلمين، وكالذي يقول لا يوجد إيش أشاعر الآن، وكالذي يقول لا يوجد جهمية الآن. هذا ينكر ضوء الشمس في وضح النهار إلا توجد. طبعا هي منسوبة إلى شخص محمود الحداد، موجود يعني رجل موجود ومعاصر وضلالاته طافحة وسطرها وكتبها ونطق بها ورد عليه العلماء في ذلك العصر. هم فرقة من الغلاة المخالفون للسنة من المتنطعين الذين قال فيهم النبي عليه الصلاة والسلام، أعني في المتنطعين، هلك المتنطعون في صحيح مسلم. فهم من هؤلاء المتنطعين. أما إنكار أن يوجد هذا كذب، ها، فالذي ينكر كما قلت ضوء الشمس في وضح النهار، بل هي موجودة ولها أصول وقواعد يسيرون عليها، أسس لها هذا وغيره ممن صار على سننه وفلكه، فهم موجودون بارك الله فيكم. وتكلم شيخنا رحمة الله عليه محمد أمان وغيره في كشف مجازفات محمود الحداد في شريط، وشيخنا الشيخ ربيع وغيره كتبوا وألفوا وتكلموا الحمد لله. ما ينكر هذا إلا جاهل أو جاحد. نعم. هل يشترط أن الشيخ ابن باز رحمه الله لابد أن يتكلم في فرقة معينة؟ أيوة هذا مسألة ثانية قصة لابد الشيخ ابن باز رحمه الله عليه يتكلم. من حصر أن الكلام لابد أن يصدر من الشيخ عبد العزيز رحمه الله؟ هذا من الباطل. كونه لم يتكلم إذا لا نتكلم. من قال بأن الحق محصور فيما ينطق به الشيخ بن باز رحمه الله عليه على جلالته وإمامته؟ من قال أنه نعم يجب أن يكون الحق محصورا فيه فهذا قد أعظم على الله الذريعة. يجب أن يجدد دينه وإسلامه. أن يتهم أمة محمد بالضلالة نعوذ بالله ويدعي فيه العصمة في الشيخ رحمة الله عليه هذا كذب وافتياء. الشيخ يقول الحق وأمسك عن أشياء بينها علماء آخرون إما كانوا في معه في زمنه أو جاءوا بعده سواء كانوا في في في في في, في طبقته أو من هم من تلامذته أو غير ذلك. واضح؟ هذا كلام خاطئ بارك الله فيكم وغالط ولا يستحق أن أصلا أن نرفع منه. يعني ليس كل كلام يردده فلان ولا علان نحن لابد نبحث عن الجواب. كمان أنتم كمان يرجع أن تكونوا مدركين ما كل من نطق يجب أن نلقمه الحجر. نحن نبين الحق ونرد على المبطلين جميعا. بعض الكلام ساقط أصلا لا ترفعه من الأرض تعطيه أكثر من حقه لما ألتفت إليه. هو رجل نكرة وكلامه أنكر منه فلماذا ألتفت إليه وأعطيه قدرا وقيمة؟ إنما يلتفت إلى كلام من له أثر أو له حظوة فيخشى أن هذه الشبه وهذا كلام ينفذ. أما كل واحد من هنا ولا من هناك نطق نطقا كيف نجيب كيف نفعل كيف نقول إيش شغلونا شغلهم الله. نعم. يقول أحسن الله إليكم ما هي حدود المخالطة وهل مجرد السلام يعتبر مخالطة؟ لما نهى أئمة السنة عن مخالطة أهل الأهواء حتى ذكروا وأمروا بهجرهم من ذلك ماذا؟ ترك السلام عليهم. ولا يخفى عليكم حديث الثلاثة الذين خلفوا في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر الصحابة بهجرهم وترك السلام عليهم ولا يردون عليهم ولا يسلمون ولا يكلمونهم. بل أمر النبي عليه الصلاة والسلام زوجاتهم أن لا يقربوهم في بيوته. يقول كعب رضي الله عنه حتى ضاقت علينا الدنيا بما رحم حتى في بيته ما تسلم عليه ولا تكلمه ولا تمكنه من نفسها. فانتبهوا بارك الله فيكم من هذا. نعم يبقى هل السلام من المخالطة؟ نعم هو من المخالطة لكن المخالطة منها الكلية ومنها ماذا؟ الجزئية على ما بينا في أقسام الهجر أن منه الكلي ومنه الجزئي في رسالتنا ماذا؟ الهجر أو تأملات في مسألة الهجر. نعم. حياكم الله. هل يشترط في الهجر التعزيري النصيحة والإخبار أو الإعلام قبل الهجر أم أن النصيحة قبله هي من باب الكمال وليست واجبة؟ قلت لك الذي يقع فيما مضى في المخالفة قد بعضهم يكون عن علم ودراية وعلم. واضح؟ فهذا هجره قد نصح وبين له من قبله. إن لم يبين له ولم يصح لا مانع ولا تلازم بين هجره وبين نصحه وإقامة الحجة عليه. لا تلازم فاصدع بما تؤمر وأعرض. أمر بالصدع وأمر بالإعراض. إذن لا تلازم بين هذا وهذا فقد يهجر الرجل وتقيم الحجة عليه القسم الثالث الذي هو العامي الذي لا يميز هذا يجالس ويعرف كما قلنا ويبين وينصح. نعم، لأنه قد تكون عليه غشاوة، أحسن الظن بالناس، لا يعرف، يظن أن هؤلاء على خير وعلى حق، فيصبر على هذا يعرف. قد تكون عنده شبهة كما فعل ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في مناظرة الخوارج، قال الراوي فرجع من القوم ألفان، يعني الثلث، كانوا محسنين الظن والشبهة قوية، فأضلتهم وأخذت بهم. الله العافية. إليكم. يقول هل تكون إقامة الحجة التي يترتب عليها الهجر تكون في مجلس واحد، ومن هو المؤهل في إقامة الحجة؟ مجلس واحد يعني جلسة واحدة على كل حال. إقامة الحجة بارك الله فيك إذا ما جلست معه لمناصحته، إقامة الحجة يسأل هذه بارك الله فيكم المجالسة معه أو النصح له أو إقامة الحجة له أو عليه. إذا ما جلست في مجلس وقد أذهبت ما عنده، لم يبقى عنده شيء يتعلق به، لا شبهة ولا قريب منها، أزلت كل الذي عنده، انتهى المجلس، يكفي في هذا أنك قد جلست معه وأزلت كل الذي عنده، ما بقي شيء. أما إذا كنت قد جلست ولكن علقت بعض العوالق وبقيت بعض الأشياء، جلست مرة ثانية أو مرة ثالثة لإزالة الباقي، لا حرج، هذا يختلف. ما نقول خلاص مجلس واحد يكفي، قد تعيك أنت الحجة أحيانا عن إقامة الحجة. أقول قد تعيك الحجة عن إقامة الحجة، ما تستطيع، تضعف أو تنسى أو تذهل، ولهذا لا بد أن نقول أن يكون الذي يقوم بهذا يستجمع الآلية والأهلية، يكون أهل. من هو هذا الأهل الذي يعرف الشبه التي عند هذا؟ إذا كان يسمع وأدرى بها فينصحه، يعرف أن هذا عنده مآخذ أو عليه مآخذ، يعرف الشبه ويعرف الجواب عنها بعلم وعدل، بعلم وعدل. وهذا يقول حفظكم الله أسكن مع أخ سلفي في غرفة وهو ثقيل النوم، أوقظه للصلاة يستيقظ أو قد لا يستيقظ، فما حكم مساكنته مع العلم، ما حكم مساكنته مع العلم أن تركه وحيدا قد يؤدي إلى عدم الاستيقاظ بالكلية لعدد كبير من الصلوات؟ يعني هو لا يصلي إيش؟ على كل حال إذا كنت ترى منه رغبة وحرصا لكن عنده ابتلي بهذا البلاء وجزاك الله خير تصبر على عليه، هذا خير، أعنه، أقول أعنه، لأنك إن تركته فعلا قد يقع فيما هو أشد من هذا، فأنت تخفف الشر وتعينه على الخير وتأخذ بيده إن شاء الله إذا ما فيه خيره. وإذا كان هو مريضا يجب أن يعالج نفسه، إيش هذا النوم الذي ينام كأنه قتيل، يجب أن يعالج نفسه كمان. أحسن الله إليكم. كيف نوفق ونجمع بين قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من كان مستنا فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، وبين قول ابن المبارك رحمه الله لما سئل عن الاتباع فقال الاتباع ما كان عليه أبو بكر وعمر إلى أن ذكر أبو حمزة السكري وأبو حمزة حي؟ على كل حال هو هذا بارك الله فيكم، أن الأصل أن الحي لا تؤمن عليه الفتنة، ولكن لما ذكر من ذكر ابن المبارك رحمه الله السكري أي إلى حين ما يعلمه عنه، حتى الساعة، حتى الساعة يعني إلى أن تكلم رحمه الله ابن المبارك لا يعلم منه إلا الاستقامة ولزوم السنة، فمن لزم هذه الطريق فإنها كذلك، فإنها كذلك، كما كان يستدل أئمة السنة في وقت الإمام أحمد مع أنه حي يستدلون بصواب فعلهم أنهم وافقوا أحمد، أن موافقوا أحمد كما قال علي بن المديني رحمه الله بلغنا أن أبا عبد الله لا يحدث إلا من كتاب، ولنا فيه أسوة حسنة، ولنا فيه أسوة حسنة. نعم. السلام الله إليكم. ظهر الأسئلة بدأت يعني عن مشاكل تترجم إلى أسئلة الآن. يقول السلفي إذا وقع في أخطاء منهجية هل يهجر؟ وما حكم إلزام الإخوة للآخرين بهجره وإن لم يهجروه ألحقوا به؟ هل يهجر؟ وما حكم إلزام الإخوة للآخرين بهجره وإن لم يهجروه ألحقوا به؟ أنا ما أحب أجيب عن هذا الأسئلة لأنها عمومات يبغوا ينزلوها على الأشخاص. اتركوا هذا الطريق بقى. السائل أحسن الله إليكم يسأل شخصيا، أما يأتي سؤال عام يبغى ينزله، ما هو تفصال. هو هذا من أكبر الأغلاط، أن تسأل الأسئلة العامة ويراد منها الخصوص. كثير من الفتن تقع في البلدان بهذا السبب. بعدين يأتي كل ينزل الكلام على ما يهوى، يفصله على مزاجه. أنت الذي قال فيك الشيخ فلان، ما قال ولا قلت، هو الذي فهم، هذا الذي قال. تبدأ النزاعات تدب مرة أخرى ومرة أخرى. لا يصح هذا بارك الله فيك. نحن ماذا قلنا؟ صحكم الله. يقول السائل أحسن الله إليكم، سرقت مالا من كافر، ينقل عن أحد الإخوة يقول سرقت مالا من كافر ثم تبت وأردت أن أرجعه له لكني لا أعرفه الآن، فماذا أصنع؟ سرق مالا من كافر ثم تاب ولا يعرف صاحبه. على كل حال إذا عرفه أرجعه إليه، إذا عرف الرجل واستطاع أن يصل إليه لو بعد حين يحتفظ بهذا، وصل إليه دفعه إليه. وإلا على كل حال لا نقول يعني يفعل به أي شيء، يبقاه ممسكا عنه حتى يأذن الله بفرج من عنده. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل من المعلوم أنه لا يوجد اختلاف في العقيدة، ولكن أشكل علينا أن بعض أهل السنة مختلفون في بعض المسائل كرؤية المنافقين ربهم يوم القيامة والخلاف لتقديم عثمان على علي رضي الله عنهما وعن عذاب القبر هل هو على الروح أم على الجسد، فكيف نرد على من يشوش على أهل السنة بهذه الشبهة؟ هذه ليست أصلا ليس فيها الخلاف خلاف في عقد. أئمة السنة لم يختلفوا في مسألة الرؤية، اختلفوا في جزء منها. أثبتوا رؤية المؤمن لربهم في يوم القيامة وفي الجنة، ووقع الخلاف في بعضهم في مسألة المنافقين أو الكفار، وأن الصحيح أن الكفار لا يرون ربهم يوم القيامة. الخلاف الذي وقع خلاف في مسألة جزئية، ليست الخلاف في أصل المسألة من إثبات الرؤية. وكذلك المسألة المتعلقة بماذا؟ بالعذاب أيضا، إثبات العذاب أين على ماذا يقع؟ هذا الخلاف الذي حصل. لا ينفون وقوع العذاب، عذاب القبر أو نعيمه، فهذا أصل. وهكذا في بقية المسائل، فهم الآن يأتون بمثل هذه الفرعيات، يجعلون كليات ويظهرون أن خلاف أهل السنة في العقيدة كذب. هذا أصل المسائل متفق، يبقى الخلاف في الفرعيات المتفرعة عن مسألة الأصل. هنا أحسن الله إليكم السائل من هذا آخر سؤال عن طريق الشبكة. هل أقرأ السلام إذا مررت على من يجاهر بالمعصية مثل شرب الدخان أو سماع الأغاني حفظكم الله؟ إذا كان يجاهر بالمعصية فمثل هذا الذي يظهر أن لا يسلم عليه، نعم، تعزيرا له من حتى يترك هذا المنكر الذي هو فيه. والله أعلى وأعلم. صلى الله على رسول الله وآله وصحبه.